بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. المجالس في تفسير المفصل شرح الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. المجلس 93، وفيه تفسير سورة الانفطار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انفطرت، وإذا الكواكب انتثرت، وإذا البحار فجرت، وإذا القبور بعثرت، علمت نفس ما قدمت وأخرت. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين. وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين. يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انفطرت، هذه السورة كالسابقة سورة الانشقاق، سورة التكوير، سورة التكوير التي قبلها، كذلك آخر سورة عبسة وسورة النازعات، كلها فيها ذكر الأهوال التي تحصل عند قيام الساعة وبعدها، أهوال عظيمة كرر الله سبحانه وتعالى ذكرها في هذه السور وهذه الآيات للعظة والعبرة، تخويف لمن في قلبه إيمان، والإعذار والإنذار لغير المؤمن. فلا يقول أنا ما علمت، أنا ما دريت عن مستقبلي وما يحصل، أنا لم أستعد لهذا لأني ما علمت. ولا، الله جل وعلا يصور لك المستقبل كأنك تشاهده من أجل أن تستعد له، من أجل أن لا يقول قائل أنا ما علمت، باغتني الأمر ولم أستعد. قال سبحانه: إذا السماء انفطرت. إذا ظرف لما يستقبل من الزمان. إذا السماء انفطرت، السماء كانت مبنية قوية محكمة ليس فيها فطور. هل ترى من فطور؟ ما فيها فطور ولا فيها، لكن يأتي عليها يوم تتشقق وتتفطر ويحصل لها ما يحصل إذا جاء الأجل الذي حدده الله سبحانه وتعالى لها. إذا السماء انفطرت، يعني تشققت، كما في السورة الآتية: إذا السماء انشقت، انفطرت، انشقت وتشققت بالغمام، كل هذا يدل على أن هذه السماء سيحصل لها تغير واختلال نظام، لأنه قد انتهى الأجل الذي قدره الله لها، وكل شيء إذا جاء أجله فإنه يتغير، إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت، هذه أحداث، فطار السماء كثار الكواكب، الكواكب تتساقط بعد أن كانت راسخة في مجاريها وأفلاكها، فإنها تتساقط لأنها انتهى أجلها، وإذا الكواكب انتثرت، هذا هول عظيم. وإذا البحار فجرت، بحار المحيطات والخلجان والأنهار كانت معزولا بعضها عن بعض، جعل الله بينها حواجز، مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ، أي حاجز يحجز بعضهما عن بعض، بينهما برزخ لا يبغيان، جعل بينهما برزخا وحجرا محجورا. فإذا جاء الأجل أزال الله هذه الحواجز، واختلطت البحار، اختلطت بحار الدنيا وصارت بحرا واحدا، المر والعذب صارت بحرا واحدا. وإذا البحار فجرت وملئت بالماء فاضت، وإذا القبور بعثت، قبور الناس الآدميين التي تملأ الفجاج والرحاب تحت الأرض، تبعثر بمعنى تقلب ويخرج ما فيها، يخرج ما فيها من الأموات الذين كانوا يسكنونها تحت الأرض، يبعثرها الله جل وعلا، يقلبها ويصير باطنها ظاهرها وظاهرها باطنها، فيخرج الله ما فيها من الأموات الذين لا يعلم عددهم إلا الله. الأرض ممتلئة بالأموات، يقول الشاعر: هذه قبورنا تملأ الرحب، فأين القبور من عهدي عادي، خففوا الوطأ، فما أظن أديم الأرض إلا من هذه الأجساد. الأرض مملوءة، بطنها مملوء بالأموات ولا يدرى عنهم، لكن سيأتي يوم يخرجون من قبورهم، تبعثر القبور فيخرجون منها أحياء كما بدأ الله خلقهم يعيده، فيقومون من قبورهم لا يتخلف منهم أحد ولا يضيع منهم أحد. إذا القبور بعثرت فخرج من فيها من الأموات، هذه أهوال عظيمة ترادفة. النتيجة ما هي إذا حصلت هذه الأهوال؟ فما هي النتيجة؟ علمت نفس ما قدمت وأخرت، هذا جواب الشرط. علمت عند ذلك كل نفس، علمت نفس أي كل نفس، علمت إيش؟ ما قدمت من الأعمال الصالحة أو السيئة، ما قدمته في الدنيا وما أخرت، وما أخرت بعدها من الآثار الحسنة أو السيئة. الميت يكون خلفه آثار إما سيئة وإما حسنة، إن كان خلف آثارا طيبة وأعمالا نافعة فإنه يجري عليه أجرها، خلف أوقافا، خلف مشاريع خيرية، خلف كتبا مؤلفة في العلم النافع، فإنها في هذا الوقت تعلم ما أخر، أو أخرت آثارا سيئة، أخرت آثارا سيئة والعياذ بالله، آثار شر، آثار كهر، دور كهر، دور بغى، دور لهو، دور خمور، مشاريع، مصانع تنتج محرمات بعد موته، هذه آثاره والعياذ بالله، ما هو راحه الله، لا، هذه ضررها يلحقه في قبره وفي معاده، كل ما يحصل بعده من آثار حسنة أو سيئة فإنه يلحقه تلحقه ثمراتها. هذا فيه الحث على أن الإنسان يخلف وراءه شيئا نافعا. إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو. الأولاد من الآثار أيضا، الأولاد الصالحون من الآثار التي يخلفها الإنسان بعده ويجري عليه خيرها أو شرها. فالذين يقيمون المشاريع النافعة الطيبة الخيرة تغل عليهم، تدر عليهم أجورا وهم في قبورهم وفي بعثهم ونشورهم. الذين يخلفون مشاريع سيئة ومصانع خبيثة فإنها تدر عليهم شرا بعد موتهم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم، يكتب الله ما قدموا من الأعمال ويكتب آثارهم التي تركوها بعدهم من خير أو شر. فلا يحسب الإنسان أنه إذا مات فارق الدنيا انتهى أثره وانتهى، لا، ما خلفه من شر يلحقه إثمه، ما خلفه من خير يلحقه جزاؤه. علمت نفس ما قدمت وأخرت، هذه هي النتيجة من هذه الحياة الدنيا. وهذه الكائنات التي السماء والبحار هذه إنما هي إعانة لبني آدم على الخير، يستغلونها في الخير أو يستغلونها في الشر. علمت نفس ما قدمت وأخرت، وكل نفس تعلم هل هي شقية أو سعيدة عند البعث، تعلم ما تؤول إليه. علم إجمالي، ثم يأتي التفصيل بالصحائف والحساب والميزان، تفاصيل. لكن عند الموت وعند البعث يعلم الإنسان ما قدم وما أخر إجمالي، ويعلم أنه من السعداء أو أنه من الأشقياء والعياذ بالله. وهذا شيء قريب، هذا شيء قريب يحصل عند الموت ويحصل عند البعث. علمت نفس ما قدمت وأخرت. ثم خاطب الرب جل وعلا هذا الإنسان فقال: يا أيها الإنسان، يا أيها الإنسان، كل إنسان من بني آدم، كل إنسان يناديه ربه: ما غرك بربك الكريم؟ أي شيء غرك حتى كفرت بالله وأشركت وعملت السوء؟ ما الذي غرك بالله عز وجل؟ الذي غرك ما هو؟ الذي خدعت ما هو؟ وقد أعطاك الله من النعم وأغذاك بالخير وأمدك بالقوة والصحة والحواس والعقل، ما الذي صرفك عن الله عز وجل؟ ما لك عذر، ما لك عذر في هذا. يا أيها الإنسان ما غرك، أي شيء غرك وخدعك وغفلت عن هذا المستقبل ونسيته؟ ما هو الذي أنساك هذا؟ مش جاوب، وش الجواب؟ ما هنا جواب، ما للإنسان جواب، إنما هذا من باب التقريع له والتوبيخ له. ما غرك بربك الكريم؟ الكريم الذي كرم عليك وأعطاك، تفضل عليك وغذاك بنعمه، كيف تقابل هذا بالكفران والشرك والكفر والفسق؟ كيف تقابل هذا؟ كرم تقابل كرم الكريم تقابله بالكفران والجحود؟ هل يليق هذا بعاقل؟ ما غرك بربك الكريم الذي خلقك، الذي خلقك بعد أوجدك من العدم، خلقك يعني أوجدك من العدم، خلقك في رحم أمك من نطفة، هل خلقك غير الله جل وعلا حتى تذهب إلى غيره؟ هل هذه الأصنام وهذه الأضرحة وهذه المعبودات هل هي خلقتك؟ أبدا، هذه مخلوقة مثلك، هذه مخلوقة مثلك، بل هي قد تكون أضعف منك، تكون أضعف منك. فلا خالق إلا الله عز وجل، هو الذي خلقك وحده، فكيف تكفر به وتجحد نعمته وفضله الذي خلقك؟ هذه نعمة من الله عز وجل، فسواك، سوى خلقتك على أحسن صورة، على أحسن صورة، جعلك بشرا سويا متكامل الأعضاء والحواس والجسم والأعصاب وكل شيء، كل شيء موجود فيك، فسواك أي جعلك سويا، ليس فيك عيوب وليس فيك نقص، ليس فيك، سواك فعدلك، عدل خلقتك، عدلك، وفي قراءة عدلك، جعلك معتدلا تقوم وتمشي وتركض ومعتدلا، ليس فيك عيب، تمشي على قدميك سويا في أي صورة، أي شكل، الصورة معناها الشكل، في أي صورة ما شاء ركبك، ما صلة شاء، أي أن الله يوجدك على الصورة التي شاءها سبحانه، الصورة الجميلة، صورة الإنسان من أحسن الصور وأحسن الأشكال، لم يجعلك كلبا ولم يجعلك قردا ولم يجعلك خنزيرا، وهو قادر على ذلك سبحانه وتعالى، ولكن الله من عليك جعلك في أحسن صورة سائر المخلوقات، أنت أحسن المخلوقات صورة، فالإنسان هو أحسن المخلوقات صورة ومظهرا، في أي صورة ما شاء ركب، والصور تختلف، منها الجميل ومنها الدميم ومنها، هذا دليل على قدرة الخالق جل وعلا، هذه الصور المشكلة لبني آدم، الجسم طويل والجسم قصير والجسم مريض والجسم صحيح والجسم ناقص والجسم تام، واختلاف هذه الصور واختلاف هذه الأشكال، هذه من آيات الله سبحانه وتعالى، ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم في ذلك لآيات للعالمين. فالله جل وعلا خلق الناس وفاوت بينهم، مع أنهم من أصل واحد ومن أب واحد وأم واحدة، من آدم وحواء، فاوت بينهم في العقول، في العلوم، في الجمال، في الدمامة، في الألوان، في اللغات، هذا من آيات الله سبحانه وتعالى، فمن نعمه أنه خلقك وأنه سواك وأنه عدلك في أحسن صورة، في أي صورة ما شاء ركبه. الله هو المصور سبحانه وتعالى، هو المصور، من أسمائه سبحانه المصور، الذي أوجد الصور على أشكالها واختلافها في أي صورة ما شاء، الأصل في أي صورة شاء، وجاءت ما مؤكدة، مؤكدة في أي صورة ما شاء، أي في أي صورة شاء ركبك عليها، ركبك عليها. الناس ما هم صورة واحدة، مختلف الصور، من الذي فاوت بينهم مع أنهم آدميون من أصل واحد؟ هو الله جل وعلا، هذا من آياته. لو أننا نعتبر ونتعب في أي صورة ما شاء ركبك، ثم قال كلا، كلا هذه كلمة ردع وزجر، كلمة ردع وزجر لهذا الإنسان الذي كفر هذه النعم ونسي مصيره ونسي مآله. كلا كلا بل تكذبون بالدين، الذي حمل الإنسان على هذا الكفر وهذا الإعراض وهذه الغفلة أنه يكذب بالدين، يكذب بالبعث، يقول ما في بعث، يقول ما في بعث ولا نشور، كما قال المشركون وذكر الله عنه ذلك في القرآن، إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن لمبعوثين، يجحدون البعث ويقولون ما يمكن، ما يمكن أبدا، إن الإنسان إذا صار تراب أنه يعود كما كان. طيب الذي أوجده من الأول أليس قادرا على أن يعيده؟ وفي نظر العقول أن الإعادة أسهل من البداء، هو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه، وله المثل الأعلى في السماوات والأرض، كل شيء هين عليه، لكن هذا من باب التقريب للعقول الذي يقدر على البداءة يقدر على الإعادة من باب أولى. وضرب لنا مثلا يعني الإنسان ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم، هو قادر على كل شيء. قادر، لماذا لا تفكرون في البداية وتجهدون النهاية، بل تكذبون الرسل، تكذبون الله جل وعلا وتكذبون رسله في أمر البعث، وهذا هو الذي حملكم على ما أنتم فيه من الكهر والشرك ونسيان الآخرة. ولو كانوا يصدقون بيوم الدين لاستعدوا له، كلا بل تكذبون بالدين يعني بالحساب، الدين المراد به هنا الحساب. لو يتصور الإنسان أنه سيحاسب عن كل شيء لا أعد لذلك عدته، لكن نسي الحساب، لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب، فهؤلاء يكذبون بالحساب، ولذلك أقدموا على ما أقدموا عليه من الغفلة والإهمال والفجور والزور والشرك والكفر، لأنهم لا يتصورون أنهم سيحاسبون عن أفعالهم، يحسبون أنها دنيا وتنتهي وينتهون وخلاص، ما تصوروا أن هناك بعثا وحسابا وجنة ونارا، ما تصوروا هذا، أو كانوا يعلمونه ثم لم يهتموا به ونسوه، تغافلوا عنه وانشغلوا بملاذ الدنيا وشهواتها، فهم بين أمرين، إما أنهم يكذبون به ويجحدونه، وإما أنهم يعلمونه ولكن نسوه وانشغلوا بغيره ولم يتذكروا. هل تكذبون بالدين وتظنون أن أعمالكم هذه تنسى وتروح، ما تدرون أنها تحصى عليكم وإن عليكم لحافظين، أنتم في الدنيا تسرحون وتمرحون تفسقون تعملون الأعمال وتظنون أنها راحت مع أيامها ومع ساعاتها، ما تدرون أنها سجلت عليكم وحفظت عليكم بواسطة الحفظة الموكلين بكم ليلا ونهارا، تعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار يحفظون أعمالكم خيرها وشرها، نسيتم هذا، وإن عليكم لحافظين. من هم هؤلاء الحافظين؟ كراما، ملائكة كرام من ملائكة الله عز وجل، فلم تستحيوا منهم ولم تستعدوا لملازمتهم لكم، بل ما كان معكم أحد، وإن عليكم لحافظين، حافظين لأعمالكم، كراما صفة ثانية، كراما من الملائكة كاتبين، يعني يكتبون ما يصدر منكم من خير أو شر، يكتبون الكبائر والصغائر والدقائق والجلائل وكل شيء، لا يفوت عليهم شيء، يعلمون ما تفعلون، يمكن الكاتب ينسى، يمكن يغفل، يمكن ينام، يمكن يفوت عليه شيء، لكن هؤلاء ما يمكن، يعلمون ما تفعلون كله يعلمونه الليل والنهار في الخلوة ومع الناس أو في البر أو في البحر، رحل اللي تبي، لكن الملائكة معك، رحل اللي تبي من بر أو بحر أو أي مكان شئت الملائكة معك يلازمون لك، وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين، اعمل ما تشاء، اعمل ما تشاء من خير أو شر، قل ما تشاء من ذكر وتسبيح وتهليل وتلاوة قرآن، أو من سب وشتم وغنى وضرب وكفر وشرك وكلمات قبيحة، قل ما تشاء، افعل ما تشاء، افعل ما تشاء من خير أو شر، صل، تصدق، حج واعتمر، افعل الخير أو افعل الشر، يزني ويسرق ويشرب الخمر، يستعمل المخدرات ويقتل النفوس ويؤذي عباد الله، كل هذا ما هم منسي، كل هذا مسجل عليك، سواء كنت ملكا أو صعلوكا أو غنيا أو فقيرا أو ذكرا أو أنثى أو جنا أو إنسا، اعمل ما تشاء، لست بمهمل. وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. يمكن يقول أبا توزع عنهم مكان، أبا اختفي عنهم المكان ولا هم دارين عن، لا هم معك، ادخل أو اخرج أو اذهب إلى أي مكان هم معك. ملائكة أعطاهم الله الإمكانية في أنهم لا يتأخرون عن شيء ولا يخفى عليهم شيء من أحوالك وأعمالك وأقوالك وتصرفاتك. اعمل، تاجر بالخمور، تاجر بالربا، بالقمار، بالميسر، أبدا، كل شيء محفوظ عليك، كل شيء محفوظ عليك، مسجل ومدون عليك، فأنت تملي عليهم وتحمل على نفسك هذه الآثام وهذه الأوزار. يعلمون ما تفعلون. والمآل والنتيجة، إن الأبرار لفي نعيم. الأبرار وهم الذين يعملون البر والأعمال الصالحة يكونون في نعيم. متى؟ النعيم معهم في الدنيا وفي القبر وفي البعث، هم في نعيم دائم في الدنيا وفي القبور وفي الآخرة، في نعيم، في سرور، في انشراح، في طيب نفس، يتنعمون بطاعة الله عز وجل في الدنيا ويتنعمون بالجزاء في القبر وفي الآخرة. الأبرار في نعيم دائم، في نعيم دائم، حتى ولو كان فقيرا معدما هو في نعيم، لأن النعيم هو في القلب، ما هو في كثرة المال. ربما أن كثير المال شقي ويتعب ويتعذب، لكن صاحب العمل الصالح هذا منبسط ومرتاح، منشرح الصدر، مسرور. إن الأبرار لفي نعيم، نعيم دائم ملازم لهم، نعيم الطاعة، نعيم الجزاء، نعيم انشراح الصدور. إن الأبرار لفي نعيم. ما هو ضد البر؟ الفجور. وإن الفجار لفي جحيم، في عذاب في الدنيا وفي القبر وفي الآخر. فالفاجر هذا في جحيم في الدنيا قبل الآخر، في جحيم، في جحيم في نفسه وضيق صدره وانقباضه وتشتت الهموم به حتى ينتحر، بعضهم ينتحر، بعضهم ينتحر والعياذ بالله، لأنه في عذاب، في جحيم في هذه الدنيا. هذه حالتهم في الدنيا. في البرزخ القبر يتلظى عليهم نارا، حفرة من حفر النار والعياذ بالله. في القيامة يكونون إلى جهنم، فهم في جحيم دائم. أتصور أن قوله في جحيم يعني إذا بعثوا في الآخرة فقط، لا، في الدنيا هم في جحيم، هي عيشهم عيش الجحيم وعيش الضنك. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. معيشة ضنكا، وهم يظن أنهم أهل ثروة وأهل أبهة وأهل، لكنهم في أنفسهم وفي صدورهم في جحيم. وإن الفجار لفي جحيم، جحيم يعني نار، الجحيم من أسماء النار والعياذ بالله. يصلونها متى؟ يوم الدين. يصلون النار ويدخلون النار يوم الدين، يوم الحساب. يصلونها يوم الدين يعني يوم الحساب والجزاء. يصلونها يعني يلازمون عذابها وحرها، هذا معنى الصلي والعياذ بالله. يصلونها يوم الدين. وما هم عنها أي عن الجحيم بغائبين، مخلدون فيها لا يخرجون منها أبد الآباد، لا يخرجون من النار، وما هم بخارجين. كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيه، فما هم منها بخارجين ولا غائبين عنها. يقول بروح عن هالديرة وبروح عن هالمكان إلى مكان آخر، أخذ نزهة، أخذ أتفسح في الأرض، أرفه عن نفسي. هذا ما هو بحاصل لهم، ما هو بحاصل لهم أبدا. فهي ملازمة لك، النار ملازمة له، لا يمكن أنه يتخلص منها حتى ولا لحظة ولا دقيقة والعياذ بالله. وما هم عنها بغائبين. ثم فخم يوم الدين وعظمه وهول من شأنه. وما أدراك ما يوم الدين، ثم ما أدراك ما يوم الدين، هذا تهويل له، تفخيم له، مثل قولها القارعة، ما القارعة، وما أدراك ما القارعة، الحاقة، ما الحاقة، وما أدراك ما الحاقة، هذا تفخيم تهويل. يوم لا تملك نفس لنفس شيئا، كل نفس بما كسبت رهينة، ولا أحد يدفع عن أحد، القريب لا يدفع عن قريبه، والصديق لا يدفع عن صديقه، كل مشغول بنفسه. يوم لا تملك نفس، أي نفس، لنفس شيئا، ما لها إلا عملها، وكل إنسان يخاف على نفسه ولا ينظر إلى أقرب الناس إليه. يوم لا تملك نفس لنفس شيئا، يقول والله أنا أبى أستنجد بفلان، ولا أبى أتشفع بفلان، ولا أبى أستغيث بفلان، مثل ما هو في الدنيا إذا أصابت الإنسان كربة أو شدة إنه يلجأ إلى الآخرين، لكن هناك ما أحد يلتفت لأحد أبدا، كل مشغول بنفسه. يوم لا تملك نفس لنفس شيء، لا الوالد لولده، ولا المولود لوالده، ولا الأخ لأخيه أبدا. لا تملك نفس لنفس شيئا، أي شيء، شيئا نكرة، أي شيء ولو قليل، ما تملك، ما لك إلا عملك أبدا، ما لك إلا عملك، خير أو شر. والأمر يومئذ لله، الأمر يوم القيامة لله، لا أحد يتصرف مع الله في ذلك اليوم، أو يتوسط، أو يخلص أحد، أو يدفع عن أحد، الملك لله وحده سبحانه وتعالى، ما فيه ملوك، ولا فيه أمراء، ولا فيه تجار، ولا فيه، ما فيه، الملك لله، الملك يومئذ لله يحكم بينهم، الأمر لله، التدبير لله جل وعلا، لا أحد يشارك الله عز وجل فيخلص أحدا أو ينفع أحدا أبدا، والأمر يومئذ لله وحده سبحانه وتعالى. فكيف أيها الإنسان الذي خلقك الله وسواك وعدلك، كيف تنسى الله جل وعلا الذي بيده الأمر كله، ومصيرك إليه، وموقفك بين يديه، كيف تنسى هذا أيها الإنسان المغرور؟ أسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لصالح القول والعمل، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول إمام في بلدنا يقول إن لآدم أب وأم وهما شبه إنسان، سؤاله هل تجوز الصلاة خلف هذا الرجل؟ هذا كلام باطل، آدم ليس له أب ولا أم، خلقه الله من تراب، أما حواء فإن لها أبا وليس لها أم، لأن الله خلقها من آدم عليه السلام، خلقها من أب بلا أم، وسائر بني آدم من أب وأم، المسيح عليه السلام من أم بلا أب، هذه أصناف الخلق، منهم من خلق بلا أب ولا أم وهو آدم، ومنهم من خلق من أب بلا أم وهي حواء أم البشر، ومنهم من خلق من أم بلا أب وهو عيسى عليه السلام، ومنهم من خلق من أم وأب وهم سائر البشر. فهذا الذي يقول هذه المقالة إما أنه جاهل فيبين له ويتراجع عن هذا القول، وإذا تراجع تصح إمامته، فإذا أبين له ولم يرجع فهذا لا يصلى خلفه، لأن هذا إلحاد وتكذيب لله عز وجل. الله يقول خلق آدم من تراب، وهو يقول خلق من أب وأم. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، النظرية التي تقول بأن الإنسان كان قردا في الماضي ثم تحول إلى إنسان، كذلك هذا إلحاد وتكذيب لله عز وجل، هذا تكذيب لله. الإنسان ما هو أصل قرد، الإنسان أصله خلقه الله من تراب، خلق آدم هو أصل الإنسانية، خلقه من تراب، وهذا موضح في القرآن في آيات كثيرة. فهذا الملحد يكذب القرآن. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما ورد من تغير في الكون في يوم القيامة، هل هو في وقت واحد أم يتفاوت الوقت بين كل آية وأخرى؟ الله أعلم، هذا من الغيوب المستقبلة التي لا يعلمها إلا الله، ونحن لا نتكلم فيها إلا بدليل. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ورد في الحديث أن سورة الملك هي المنجية من عذاب القبر. منجية. هي المنجية من عذاب القبر. نعم. يقول كيف تكون كذلك وقد ورد في حديث آخر أن في القبر ضمة، أن في القبر ضمة لو نجا منها أحد لنجا منها سعد بن معاذ. الضمة غير العذاب، غير عذاب القبر. الضمة هي أول ما يدفن الإنسان، أول ما يدفن الإنسان فإنه يضم في القبر، أما العذاب هذا بعدها والعياذ بالله. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، بقوله سبحانه وتعالى إن عليكم لحافظين، هل لكل إنسان ملائكة كثر أو ملكين؟ الإنسان معه ملائكة حفظة عن اليمين وعن الشمال، عن اليمين يكتب الحسنات واللي عن الشمال يكتب السيئات، عن اليمين وعن الشمال قعيد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ومعه ملائكة معقبات يحفظونه، واحد من أمامه واحد من خلفه، يحفظونه من الأخطار ومن الآفات إلى أن يشاء الله أن يقدر عليه الإصابة فيتخلى عنه الملك. نعم. له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، ومعه ملك قرين يأمره بالخير، ومعه قرين من الشياطين يأمره بالشر. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هل من خلف في بيته طبق الدش هل يجري عليه إثمه بعد الموت؟ بلا شك، إذا كان هذا الطبق يجر على أهل البيت شرورا ومناظر خبيثة فإن إثمه على من نصبه وجاء به وعلى من استعمله. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم قول صدق الله العظيم بعد الانتهاء من قراءة القرآن؟ لا أصل لهذا، ليس من آداب التلاوة قول صدق الله العظيم. قال الله تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، ولم يقل وإذا فرغت فقل صدق الله العظيم. هذا مما اعتاده بعض الناس وهو ليس له أصل. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما الأعذار التي يعذر، أو ما الأمراض التي يعذر فيها الإنسان عن حضور الجماعة، وهل هناك حد يجب أن يصل إليه المرض قبل أن يعتبر هذا الشخص من أهل الأعذار؟ فمثلا المصاب بالزكام هل يعتبر مريضا فيعذر عن حضور الجماعة؟ المرض الذي يعذر به هو المرض الذي يتأثر إذا خرج للمسجد، إذا يتأثر به، يتأثر به إذا خرج إلى المسجد ويزيد عليه المرض بسبب خروجه، يتضاعف عليه المرض، أو أن المرض يعجزه، عنده عجز جسمي يعجز عن المشي ويعجز عن الركوب. الأعذار تختلف والأمراض تختلف. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما المقصود بفهم السلف؟ نعم. يقول ما المقصود بفهم السلف للنصوص؟ واضح، مقصود أن السلف رحمهم الله فهموا النصوص على مراد الله ومراد رسوله، وفهموها على حسب ما ورد في القرآن من تفسير القرآن بعضه لبعض، أو ما ورد في السنة من تفسير القرآن، أو ما ورد من تفسير الصحابة، ففهم السلف مبني على أصول، على هذه الأصول، هذا فهم السلف مبني على هذه الأصول. نعم، ليس مبنيا على الفكر كما يقول المفكرون، لا، مبني على أصول. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: أصابته عين وأكد يقول لي أحد الرقاة، يقول أصابتني عين وأكد لي ذلك أحد الرقاة، فقد كنت أعمل وأحب عملي، ولكن الآن لا أستطيع أن أذهب إلى العمل ولا أحبه، فما نصيحتكم لي لإزالة هذا المرض؟ عليك بذكر الله عز وجل، عليك بذكر الله والإكثار من الورد الصباح والمساء، تلاوة القرآن، وإذا كنت تعرف من أصابك بعينه فإنك تطلب منه أن يغتسل لك، يغسل سراويله ويصب عليك هذا الماء، وهو أيضا يبرك عليك، يدعو لك بالبركة وتشفى بإذن الله. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: قرأت في بعض كتب آداب طلب العلم أن يجلس الطالب في مجلس شيخه جلسة جبريل مع النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يتكئ ولا يمد رجله في مجلس شيخه ولا يتكلم في مجلس شيخه، وأن من تكلم في مجلس الشيخ فإنه لا يفلح. يقول: فإنه لا يفلح، فهل هذه كلها آداب صحيحة لا غلو فيها؟ نعم، من آداب طالب العلم في عند شيخه أن يحترمه أول شيء، أن يحترم الشيخ ويوقره، وأن يتأدب معه ويحسن السؤال ويستمع ويتلقى من شيخه بأدب وعدم حركة وعدم، وأن لا يجلس جلسة الإنسان المتكبر، يجلس جلسة الإنسان المتعلم مع معلمه. وآداب طالب العلم ولف فيها مؤلفات، منها ما ألفه الحافظ الخطيب البغدادي في آداب العالم والمتعلم، ومنها ما ألفه الإمام بن عبد البر وغير ذلك في هذا الباب. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: المشاريع الخيرية التي يكون لها أثر طيب بعد موت الإنسان لأنفق فيها ولأساهم بها. نعم. يقول: المشاريع، ما المشاريع الخيرية التي يكون لها أثر طيب بعد موت الإنسان فيجري عليها أجره؟ مشاريع كثيرة الخيرية، منها بناء المساجد، هذا من أعظم المشاريع، منها الأوقاف الخيرية، صدقة الجارية، منها العلم النافع الذي يخلفه الإنسان في طلابه وفي مؤلفاته، علم ينتفع به، منها سقايات الماء للمارة وللدواب وللحيوانات يحتاجون الماء، كثيرة الشريعة الخيرية كثيرة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل من نصيحة للذين يعارضون زواج البنت الصغيرة ويقولون إن في ذلك ظلم لها؟ الظلم منعها من الزواج، هذا هو الظلم. أما من يقول تزوج بكفء صالح لها، هذا هو العدل والرحمة بها. فالظلم هو منع المرأة من حقوقها الشرعية وإعطائها الحقوق القانونية الطاغوتية، هذا هو الظلم في الحقيقة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: يقول خالي مقيم في أوروبا وهو يريد الذهاب إلى مكة لأداء فريضة الحج. نعم. يقول خالي مقيم في أوروبا وهو يريد الذهاب إلى مكة لأداء فريضة الحج، لكنه يواجه بعض المشاكل من حكومته، فقد اتهمته بأن له علاقة بالإرهاب، وقد حققوا معه فلم يجدوا عليه سبيلا. سؤاله: الحاصل أنه إذا ذهب إلى مكة ستعود له التهمة مرة أخرى، فله ظروف لا تسمح له بمغادرة بلده، هل يجوز أن أحج عنه علما بأن لديه المال والقدرة الصحية على قيامه بالحج؟ العذر الذي يبيح التوكيل في الحج والعمرة هو العذر الذي لا يرجى زواله، كالكبر والهرم أو المرض المزمن، هذا هو الذي ينيب من يحج عنه الفريضة. وأما العذر العارض الذي يرجى زواله هذا ينتظر، الحمد لله ينتظر، فإن تمكن حج وإن لم يتمكن وتعذر عليه الحج فإنه يناب عنه في الحج. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هل أستطيع أن أعمل عملا بيني وبين الله سبحانه لا يعلمه حتى الملائكة؟ الله جل وعلا قال يعلمون ما تفعلون، لم يستثني شيئا، ولكن أن تعمل، ولا الملائكة ما تمنعك من الإخلاص يا أخي، الملائكة ما تمنعك من الإخلاص، بل تحثك على الإخلاص وتعينك عليه. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز قراءة أذكار طرفي النهار بعد طلوع الشمس وبعد صلاة العشاء؟ طرفي النهار يعني البكور والأصال، البكور يبدأ من طلوع الفجر والأصال يبدأ من زوال الشمس، فإذا زالت الشمس دخل ذكر الأصال، تذكر إما عند بعد الزوال وإما بعد الظهر وإما بعد العصر وإما بعد المغرب وإما بعد العشاء، كله من المساء يا أخي، والبكور من طلوع الفجر إلى زوال الشمس كله وقت لذكر الآصال. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول ما حكم حلق الشارب كله بالموس؟ يكره لأنه يشوه الوجه، والشارب يجز، الذي ورد في الأحاديث أنه يجز جز الشوارب، وأنه يحفى يعني يقص ويبالغ في قصه، لكن ما يحلق لأن هذا يشوه الوجه ويكره حلق الشارب. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، الدعاء الوارد في حديث ابن عباس اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، هل يقال بعد كل صلاة سواء كانت نفلا أو فرضا، أم هو خاص بصلاة المكتوبة؟ الصلاة المكتوبة، أنت لا تدع يا معاذ إني أحبك، قول الرسول صلى الله عليه وسلم، فلا تدع أن تقول في دبر كل صلاة يعني الفريضة اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اختلف العلماء هل يقوله في آخر الصلاة دبر الصلاة يعني آخرها قبل السلام، أو يقوله بعد السلام، والأمر واسع، إن قاله بعد السلام فهو دبر، وإن قاله في آخرها فهو دبر، إلا أن بعض العلماء في شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم يقولون كونه في آخر الصلاة أفضل، لأن الدعاء في داخل العبادة أفضل من الدعاء خارج العبادة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل إذا أردت أن أتزوج من أناس ولكن أبي يريد أن أتزوج من غيرهم، ولكن أبي يريد أن أتزوج من أناس غيرهم، فهل أطيعه في هذه الحال، وهل يكون من البر إذا أطعته في ذلك؟ نعم. إذا كانت المرأة التي يريدها والدك امرأة طيبة امرأة صالحة فأطع والدك في هذا، وهذا من البر، وإما إذا كانت المرأة لا تصلح فلا تطع والدك في هذا بشيء ما يصلح لك. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، رجل لديه والدة وعندها مرض في الأعصاب وتغضب على كل شيء، والمصلحة تقتضي عدم إخبارها بالصدق في بعض الأمور، فهل يعد هذا من الكذب؟ لا، ليس من الكذب، هذا من الرفق بها، هذا من الرفق بها، ارفق بها ولا تخبرها بشيء يثير أعصابها، ارفق، لا تقول لها شيء سار شيء طيب. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هل الملكان اللذان يكتبان الأعمال يكتبان ما ينويه الإنسان من خير أو شر؟ الله جل وعلا يقول يعلمون ما تفعلون، هذا ظاهره أنه يكتبون الفعل الذي يحصل، وأما النوايا في القلب فلا يعلمها إلا الله، سبحانه وتعالى. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول كنت أتابع المؤذن ذات مرة، فلما انتهى قلت مباشرة اللهم رب هذه الدعوة التامة إلى آخره، فقال لي أحد الإخوة إنني أقول اللهم صل على محمد ثم أقول اللهم رب هذه الدعوة التامة، هل هذا صحيح؟ هذا هو الصواب. نعم، بعدما يفرغ المؤذن تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم تقول اللهم رب هذه الدعوة التامة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، في قوله سبحانه وتعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس، ما المقصود بكنتم؟ هل انتهت هذه الخيرية؟ لأن هذه الكلمة تدل على الماضي. لا، هذه في الأمة إلى أن تقوم الساعة، الخير في هذه الأمة إلى أن تقوم الساعة، وكنتم يعني صرتم خير أمة، صرتم خير أمة، هم معنى كنتم في الماضي، بل صرتم خير الأمم، وهذه الخيرية ملازمة لهذه الأمة ولله الحمد، لا يدرى الخير في أولها أو في آخرها. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول نسمع عن بعض من حضرتهم الوفاة أنهم يلقنون الشهادة ولا يستطيعون أن ينطقوا بها، فهل هذا دليل على كفرهم؟ الله أعلم. المهم لا تشيع هذه الأمور، أن فلان قيل له كذا وأبى أن يقول، لا تشيعوها، اتركوها والله يتولاهم. نعم. أنتم لقنوهم لا إله إلا الله، إن قالوها فالحمد لله، وإن قالوا غيرها أو لم يقولوها فلا تشيعوا عنهم هذا الأمر، أنه لا مصلحة فيه. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا كان على الإنسان صيام كفارة شهرين متتابعين، نعم، إذا كان على الإنسان صيام كفارة شهرين متتابعين ودخل عليه شهر رمضان، فهل يكمل بعد رمضان الشهرين أم يعيد من جديد لأنه قد قطع التتابع؟ لا يقطع التتابع، صوم الواجب لا يقطع التتابع، وفطر الواجب أيضا لا يقطع التتابع، فطر الواجب في العيدين والحائض والنفزة هذا لا يقطع التتابع، يبني على إذا زال المانع يبني على ما سبق ويكمل. نعم. يقول فضيلة الشيخ، يقولون لا يقطعه فطر واجب ولا صوم واجب. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز للمرأة أن تحضر إلى الدروس العلمية في المساجد وهي تأتي مع السائق ثم تذهب معه إلى البيت بدون محرم وهي لوحدها؟ هذه خلوة، هذا ما يحتاج محرم لأنه ليس سفرا، لكن هذه خلوة، ولا يخلو رجل بامرأة إلا كان الشيطان ذالفه، سواء في السيارة أو في غير السيارة، هذه خلوة لا تجوز. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول أقرضت مالا لصاحبي واتفقنا على أنه يعيد هذا المال بعد عام، وهذا الأمر منذ 4 سنوات ولم يعد لي مالي وهو عاجز عن إرجاعه، يقول هل علي زكاة في هذا المال؟ وهل يجوز أن أعطي زكاة مالي لصاحبي هذا ليرجع لي الدين مرة أخرى؟ الله جل وعلا قال وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم، إن أسقطته عنه فهذا أحسن، وإلا أقل الأحوال أنظره، وأما الزكاة فلا تجب فيه زكاة حتى تقبضه، لأنك لا تدري هل يأتي أو ما يأتي، فإذا قبضته فزكه عن سنة واحدة فقط. وأما إعطاؤه من زكاة مالك من أجل أن يسدد لك فهذا لا يجوز، هذه ما تصير زكاة لأنها ترجع إليك، أنت ناويها ترجع إليك، لا تكون زكاة. نعم. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم.